تفسير الآية 197 من سورة البقرة، يقول تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 196، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج هو أشهر معروفات مشهورات لكم منذ عصر الرسول الكريم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا يحرم من أجل الحج إلا فيها. فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج وأحرم به، فعليه أن يجتنب الجماع مع زوجته ودواعيه، وأن يبتعد عن كل قول أو فعل يكون خارجا عن طاعة الله، أي تاركا لأخلاق الإسلام، وأن يترك الجدال الذي يؤدي إلى الغضب والكراهية والتنازع بين المسلمين، فالجميع قد اجتمع في أطهر مكان عند الرحمن سبحانه للتعاون على البر والتقوى لا الإثم والعدوان. فتكون بذلك هذه الفترة كأنها دورة تدريبية لتقوية إرادة عقل الحاج ولتدريبه على العمل بأخلاق الإسلام، تساعده بعد عودته على التمسك بها كلها في كل شؤون حياته ليسعد تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي هذا تشجيع على فعل كل خير ممكن في كل وقت، سواء في وقت الحج أو غيره، أي وما تفعلوا في دنياكم من أي خير في أي وجه من وجوهه بإخلاص وإحسان يعلمه الله تعالى، فهو بكل شيء عليم تمام العلم، لعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه سبحانه أي خافية من خلقه وكونه، وسيعطيكم عليه أعظم العطاء حيث ستجدون أجره وثوابه أضعافا مضاعفة حتما عنده بصورة قطعا أكثر خيرا وأعظم أجرا وعطاء مما فعلتموه وقدمتموه في الدنيا ولا يقارن به، ستجدونه في الآخرة عنده سبحانه مجهز لكم في أمانه ورعايته وحبه في أعلى درجات جناته، حيث الخلود في نعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وكل هذا العطاء الذي لا يوصف هو إضافة إلى جنة الدنيا التي ستجدونها وسيكرمكم بها، حيث تكون حياتكم كأنكم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيركم إلا من كان مثلكم، وذلك بسبب فعلكم للخير نتيجة لإيمانكم به وتمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم. فهذا هو وعده سبحانه الذي لا يخلف مطلقا، كما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فرزقه سبحانه بلا حساب ودون طلب وعلى الدوام ومن كل الأنواع، ويفيض ويزيد سواء يحتاج إليه ويفيض ويزيد وسواء يحتاج إليه أم لا. قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي وتجهزوا وزودوا أنفسكم وأمدوها وأكسبوها وأكثروها وزيدوها دائما بكل زاد، أي تجهيز ومدد مادي كأموال ومعدات وغيرها، ومعنوي كتقوى ودعاء واستغفار وتوكل ونحو هذا، بما يناسب كل عمل تعملونه في كل شؤون حياتكم، ومنه الحج. أي أحسنوا الاستعداد والتخطيط والتجهيز بكل ما تستطيعونه، فهذا من باب اتخاذ الأسباب التي يوصي بها الإسلام مع التوكل على الله قبلها وأثناءها وبعدها. وتجهزوا كذلك حتما لآخرتكم لعمل كل خير من خلال استحضار نوايا خير بعقولكم أثناء كل أقوالكم وأفعالكم، مع اصطحاب التقوى دائما أثناءها، فإنها خير زاد تتجهزون به، أي أن تكونوا من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدكم ولو للحظة عن حب ربكم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا تصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل تسارعون لفعل كل خير يسعدكم ومن حولكم. قوله تعالى: واتقون يا أولي الألباب، أي هذا مزيد من التأكيد على التقوى، أي وخافوني وراقبوني وأطيعوني وجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين. يا أولي الألباب، أي يا أصحاب العقول الصحيحة السليمة المنصفة العادلة، والخطاب لهم لأنهم هم الذين يحسنون استخدام عقولهم، لأن غيرهم لا ينتفعون بمثل هذه العبر والحكم ولا يتدبرون فيها.